اليوم كثرة الأسئلة يا شيخ. يقول لإخواني هنا في طلاب الجدد يريدون حديث المسلسل بالأولية وإجازة عامة. طيب أخي هل لو طلبتم في بداية الدرس كان أفضل؟ إجازة المد. ها؟ وإجازة إيش؟ المد. مد. يعني ثلاث أشياء: إجازة عامة وإجازة المد وحديث المسلسل بالأولية. يعني مسلسل بالأولية لو طلبتم في أول درس كان أفضل، ولكن بالتأويل نحن ما في معنى نؤول ونسمعكم إن شاء الله في الدرس القادم المسلسل بالأولية باب التأويل، يعني من باب التأويل، وإلا فأنتم سمعتم من أشياء كثيرة. طيب هذا يقول الشيخ: واركعوا مع الراكعين. يعني ما إيش واركعوا مع الراكعين؟ إن في الوقت وليس في المكان، فما قولكم في الوقت وليس في المكان؟ ولا هو الشامل يا أخي: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فقرن الله هنا الصلاة والزكاة وقال واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين، صلوا مع المصلين. فين تصلي؟ مصلون فين يصلون؟ في المسجد، يصلون في المسجد، فصلي في المسجد. هذا معناه. إن كان له معنى آخر فلا حرج، إذا كان الناس يساعده فلا معنى من ذلك. طيب شيخنا، إذا صلى صلاة عشاء جماعة والإمام يجلس، أيوة، التشهد الأخير في ركعة الثالثة، هل لنا أن نجلس مع الإمام ونقوم للركعة الرابعة؟ إذا صلى، أيوة، والإمام يجلس في التشهد الأخير في ركعة الثالثة، كيف يعني؟ إن أخطأ هو الإمام أخطأ، يعني ما جلس في ركعة ثانية، ما جلس في ركعة ثانية، إنما قام إلى ركعة الثالثة، فأنت تقوم إلى ركعة ثالثة لا حرج في هذا، ثم تتشهد ثم يقوم الإمام إلى ركعة رابعة، لأنه أخطأ هو. أما الخامسة لا تقوم، خلي جالس أنت في الخامسة، لا تقوم. إذا صلى الإمام خمس ركعات وأنت خلي في الرابعة تجلس حتى يكمل هو الخامسة ويجلس سجدتين ثم يسلم فتسلم. والله أعلم، ما هو السؤال هذا. طيب هذا الشيخ يقول: بارك الله فيكم، عن صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة. أي نعم، صحيفة همام بن منبه يبدو أن الإمام أحمد بن حنبل ذكرها كاملا، وصحيفة الآن وجدت هذه الصحيفة وحققت هذه الصحيفة، والإمام أحمد أدخله في مسنده كاملا، ومسلم ذكر منه بعض الأحاديث في أماكن مختلفة، لأن مسلم لم يلتزم بذكر جميع أحاديث صحيحة، إنما اختار معناه حتى الصحيح، حتى من الصحيح اختار ما أراد وترك منها ما هو صحيح أيضا. فكون الإمام مسلم رحمه الله لم يذكر صحيفة همام بن منبه كاملا ليس معناه أن بعضه ضعيف، لا، ليس ضعيف، ليس بينهما أحد، همام بن منبه أبي هريرة ليس بينهما أحد، فلذلك الإمام أحمد ذكره كاملا. لما قرنا الآن هذه الصحيفة بنسخة الإمام أحمد في مسنده وجد طبق الأصل كما هو. ومسلم رحمه الله اختار منه بعض الأحاديث، اختار، وليس معناه أن بقية هذه ضعيفة، لا، اختار حسب تبويبه. نعم. ما حكم الخروج بعد الأذان إلى مسجد آخر؟ أين؟ كما قلت، إن كان عليك التزام، التزام، مثلا أنت إمام في المسجد أو مؤذن في المسجد فهذا لا حرج في هذا. ده كان درس. ها؟ حتى الدرس لو كان في المسجد آخر درس، يعني هنا تدرس وسمعت الأذان ولك عندك درس في المسجد آخر بعد العشاء، هذا لا حرج في هذا. إنما التحذير هو من يخرج ويقصد بيته، يروح بيت أو يروح للسوق، يروح إليه يتسوق، هذا الذي ممنوع. نعم. قصة مالك بن دخشن، أيوة، جاء في حديث اتهام بالنفاق. أيوة. كلنا إخواني أنا ما عرفت ما هو سبب الصحابة برمه بالنفاق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه ليس بمنافق، ليس بمنافق. ويذكر في السؤال ما هو السبب مذكور، سبب إيش؟ يذكر في السؤال أن السبب مذكور في الحديث. ما هو؟ يقول أن الصحابة قالوا فإنما نرى وجهته ونصيحته للمنافقين. فين هذا؟ في الحديث. إيش هو؟ بين قوسين فإنما نرى. فإن نراه وجهته ونصيحته ووجهه فإنما نوى نرى، يعني كان مع المنافقين مذكور في الحديث، مذكور في الحديث. كان السائل يقول فا هنا للتعديل. طيب جيد، هذا ما تنبهته، إن كان موجود خلاص، إذا كان مع المنافقين فرموه بالنفاق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم المهم نفى عنه النفاق، المهم هذا. وهذا الذي حصل في التاريخ، فإنه كما يقال حسن إسلامه. طيب، هذا يكون مذهب النووي، ما فهمته في فرض عين أو الفرض الكفاية. قلت لكم أن إمام نووي رحمه الله بوب بفضيلة إيش بوب إيش تأكيد، شوف في أبواب الجامعة بوب هو تبويبه، أيوة، باب فضل صلاة الجماعة، هذا واحد، هذا صح، هذا لا إشكال فيه، وبيان التشديد في التخلف عنها. تشديد، التشديد هنا أخذ من حديث أبي هريرة، ولكن ما أخذ منه الوجوب، هذا الإشكال. من حديث أبي هريرة يفهم منه الوجوب، كما بوى البخاري رحمه الله، بوى في كتابه باب وجوب صلاة الجماعة، ولم يذكر إلا حديث أبي هريرة. فالإمام مسلم رحمه الله في الجزء الأول أصاب، وفي الجزء الثاني تمذهب على مذهب الشافعي، هذا الذي قلت. فهمت النقطة هذه؟ وإلا ففي حديث أبي هريرة يفهم منه وجوب صلاة الجماعة، صلاة الجماعة عينا لا كفاية، على كل فرد، على كل فرد، ليس معنى إذا صلى البعض سقط عن البعض، لا، صلاة الجماعة واجبة عينا، أي على كل فرد، إلا المعذور طبعا، المريض وما شابه ذلك. فالإمام إمام نووي رحمه الله بوب هنا بيان التشديد في التخلف عنها، التشديد في التخلف يختلف عن الوجوب، أليس هكذا فرق بينهما؟ أليس في فرق بينهما؟ فالتبويب هذا بارك الله فيه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ولا مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهم. طيب الشيخ، هل هنا طيب من كان مريض لا يستطيع أن يتمالك نفسه ألا فهل لا يحدث؟ فهل نعم يعني يقصد به هو رجل مريض لا يستطيع جلوس في المسجد إلا وقد حدث، يعني هو معذور من هذه الناحية. طبعا هذا يحصل له فضل الملائكة إن شاء الله، دعاء الملائكة يحصل له، لأن هذا شيء ليس في مقدوره، هذا ليس شيء ليس في مقدوره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.